بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، فالأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنة والمتحققين. ما زلنا في سلسلة الحكم التي يتحدث فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن أدب الحوار، وأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. متى يؤذن للإنسان أن يتكلم ويحاور، ومتى لا يؤذن له، وما هي الحدود التي ينبغي أن يجعل حديثه منضبطا بها، وما هي القصود التي ينبغي أن تقوده وتسوقه إلى الحوار. سلسلة حكم يتحدث فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن هذه الآداب، وهذه واحدة منها. يقول: عباراتهم، أي عبارات الصالحين من عباد الله عز وجل، إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، فالأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنة والمحققين. لا بد أولا أن نقف عند كلمات موجودة في هذه الحكمة، مصطلحات يعني، نتبين معناها. من هم السالكون؟ أكثر من مرة مرت بنا هذه الكلمة، ولعلنا شرحناها، لكننا نعود لنتذكر مرة أخرى معناها. السالك هو الإنسان الذي بدأ السير في طريقه إلى الله ولما يصل، لا يزال في طور التوجه إلى الله عز وجل، يسمى سالكا. وأرباب المكنة والمحققون هم العارفون. وقد سبق أيضا أن عرفنا كلمة العارف. كلمة العارف تعني في اصطلاح هؤلاء، اصطلاح القوم، الإنسان الذي تجاوز دنياه إلى آخرته، وتجاوز آخرته إلى مرضات ربه، الإنسان الذي صغرت الدنيا أمام عينه ثم ازدادت صغرا إلى أن انمحقت، فتحول من التأمل في الدنيا إلى التأمل في الآخرة، ثم إن الآخرة أيضا، أي نعيم الآخرة، زخارف الآخرة هي الأخرى، ضمرت وصغرت في عينيه، ولم يبقى أمامه إلا هدف واحد، هو الوصول إلى مرضات الله عز وجل والتمتع برؤيته. هذا هو العارف. حسنا، الوجد أيضا كلمة مرت في هذه الحكمة، ما الوجد؟ الوجد عبارة عن قبس من الشوق يضطرم في كيان سالك إلى الله عز وجل، يضطرم في كيانه فيجعله يهتاج شوقا إلى الله أو تعظيما لله سبحانه وتعالى. وربما دفعه هذا الوجد إلى بعض الشطح، إلى أن يقول كلمات لم يأذن له ميزان الشرع في النطق بها، ولكنه إنما نطق بها بسبب هذا الشوق الذي اضطرم بين جوانحه. إذن الوجد عبارة عن قبس من الشوق إلى الله أو التعظيم لله يضطرم بين جوانحه فيفيض قلبه شعورا بهذه الحال، ربما نطق بدافع من هذا الشعور بكلمات كان الأولى به ألا ينطق بها. هذه الكلمات وردت في الحكمة، ينبغي أن نعلم معناها. عباراتهم أي الصالحين من عباد الله إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد. فالأول العبارة التي تفيض على لسان أصحاب الوجد حال السالكين الذين لم يصلوا بعد إلى نهاية الطريق، لا يزالون يسيرون في أول الطريق، اسمه سالك. هؤلاء غير متمكنين، ربما اهتاج بهم الوجد أي الشوق إلى الله أو التعظيم لله سبحانه وتعالى، فخرجوا عن طورهم ولم يستطيعوا أن يهيمنوا ويسيطروا على مشاعرهم، تخرج منهم كلمات كان الأولى بهم أن لا تخرج. هذا حال من السالك الذي لا يزال يمشي في الطريق إلى الله. والثاني الذين يتكلمون مع الناس لقصد هدايتهم، فتكون كلماتهم منضبطة بموازين الشرع، ليس فيها شطح، ليس فيها ما يخالف الشرع. هذا حال من؟ حال أهل المكنة والمحققين، يعني حال العارفين وأصحاب رسول الله أو الطبقة الأولى منهم من هذا الفريق، وكثير من التابعين أيضا من هذا الفريق. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. ما الذي يعنيه ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ يعني أن علينا أن نعذر من اتجه إلى الله عز وجل بمشاعره وعواطفه، ذاق لذة القرب من الله، ذاق لذة معرفة الله عز وجل، فاتجه سائرا إلى الله عز وجل. وأثناء سيره طبعا، يعني ما هو السير إلى الله؟ السير إلى الله أن يكثر من ذكره، أن يكثر من مراقبته، أن يلتزم بأوامره، أن يبتعد عن نواهيه، نعم، أن يتذكر دائما المنعم كلما رأى النعم. هذا معنى السير إلى الله. أثناء سيره إلى الله بهذه الطريقة ازدادت محبته لله، ازداد شوقه إلى الله سبحانه وتعالى، واهتاج هذا الشوق وتضرم بين جوانحه. في هذه الحالة ربما نطق لسانه بشيء دفعه إليه حاله، لكن لا يكون هذا الشيء الذي نطق به متفقا مع دقائق الشرع. المطلوب منا أن نعذره ولا نتبعه، نعذره لا نكفره، لا نفسقه، لا نبدعه ونحترمه ونقدره، ولكن في الوقت ذاته لا نتبعه. ربما واحد من هؤلاء الناس من شدة ذكره لله عز وجل، من شدة مراقبته لله عز وجل، غابت الدنيا عن بصره، لم يعد يرى في الدنيا إلا أشباحا لا يرى فيها إلا صفات الله، لا يرى فيها إلا صفات الخالق، فينطق في هذه الحالة بكلمة تعبر عن حاله ولا تتفق مع موازين الشرع، كأن يقول ما في الكون إلا الله، يقول هذا الكلام. الواقع أن هذه الكلمة لا تتفق مع موازين الشرع، ما موقفنا من هذا الإنسان؟ ينبغي أولا أن نعلم أن هذا إنسان سالك، يعني لا يزال في الطريق، قلبه فاض شوقا إلى الله، تعظيما لله، حبا لله، ومداركه وقدراته أقل من أن تتحمل هذه الحالة التي هو فيها، فنطق بهذا الكلام. نعذره ولكننا لا نتبعه، لا نقول هذا الكلام صحيح، لا، هذا الموقف نقول هذا مخالف للشرع وينبغي أن نمسك ألسنتنا عن مثل هذا الكلام. طيب هل نكفره؟ لا نكفره لأنه معذور، هذا كإنسان شرب شيئا أسكره فخرج عن طوره فقال هذا الكلام، والدليل على ذلك أنه عندما يعود إلى شأنه يستغفر الله عز وجل من هذا الكلام. وقد روى ابن عطاء الله صاحب هذه الحكم عن شيخه أبي العباس المرسي أن رجلا كان يجلس إليه من هؤلاء السالكين فيتحدث في توحيد الله عز وجل ويذهب في حديثه عن توحيد الله مذهبا فيه شيء من الشطح، شيء من الشطح، فيقول مثلا وهل في الكون إلا الله؟ وهل هنالك موجود إلا الله؟ فكان يقول له أبو العباس المرسي نعم، اجعل الفرق على لسانك واجعل الجمع في باطنك وقلبك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الفرق والجمع؟ الفرق يعني الفرق بين الخالق والمخلوق، أي تذكر أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق، والخلق يستلزم وجود المخلوق. عندما نقول الله خالق كل شيء لا تثبت له صفة الخالقية إلا إذا كان هنالك أمثالنا مخلوقات، والمخلوق غير الخالق، هذا هو الفرق. قال له أبو العباس المرسي الذي هو من أصحاب المكنة وليس من هؤلاء السالكين، قال له اجعل الفرق دائما على لسانك، يعني لا تنسى الشرع، الله خالق ومخلوقه غيره، لا يكون الخالق خالقا إلا إذا كان له مخلوقات ونحن مخلوقاته، ولا شك أن المخلوق غير الخالق، هذا منطق العلم. لكن ماذا قال له بعد؟ واجعل الجمع في باطنك وقلبك. الجمع يعني معرفة أن الوجود الحقيقي الذاتي وجود واحد، هذه حقيقة. هذا الكلام وإن كان حقيقة لا يفقهه كثير من العوام، بل كل العوام، هذه عقيدة اجعلها في باطن قلبك، ولكن لا تنطق بها ها هنا وها هنا، لأن عامة الناس لا يدركونها. الآن نحن نقول نشرحها وأعتقد أن كثيرا منا لم يدركها. الحقيقة أن الوجود الحق، الوجود الذاتي واحد، وجود من؟ وجود الله. نحن موجودون لكن وجودنا ظل لوجود الله عز وجل، يعني بالله وجدنا وبالله يستمر وجودنا لحظة فلحظة. إذا ما قيمة وجودنا الذي إذا انبت وانقطع عن عناية الله عز وجل وإمداده ينتهي. في اللحظة التي ينتهي إمداد الله لوجودي إلى ما أقول إلى لا شيء ينتهي. إذن الوجود الذاتي الحق وجود واحد هو معين الوجود كله وهو وجود الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجمع. لكن هذه الحقيقة ينبغي أن توجد جاثمة بين جوانحنا وأن نعلم ذلك، ولكن عندما نتحدث ينبغي أن نعلم أن الخالق غير المخلوق. ما ينبغي أن نقول لا موجود إلا الله، لا يوجد في الكون أحد إلا الله، لا يوجد، يوجد الخالق ويوجد مخلوقاته أيضا، السماوات، النجوم، الأفلاك، الأرض، الحيوانات، كل ذلك من موجودات الله وهي غير الله عز وجل. لكن الإنسان في بعض الأحيان عندما يفكر كثيرا وقد اهتاج بين جوانحه تعظيم الله عز وجل يتيه عن ذاته ويقول وما ما قيمة وجودي، لا لا أنا لا أنا لست أنا لا شيء أنا لا شيء. يقول هذا الكلام، كلمة لا شيء إنما أفرزها على لسانك حالة من التعظيم والانبهار بالله عز وجل. ينبغي أن نعذر هذا الإنسان، لكن إذا انضبط بموازين الشرع يحرس لسانه عن ذلك. وقد قلت لكم مرة إنني كنت منذ فترة في باريس وكنا في ندوة عن العبودية والعبادة، وكان في الجالسين والمشتركين بعض الفرنسيين، ولما انتهينا دخلت امرأة ممن كان حاضرا في تلك الندوة وهي فرنسية، كاتبة صحفية فرنسية، دخلت إلى مكتب مدير المركز متأثرة مأخوذة، نعم، وقد ظهر عليها كأنها تترنح. قالت أنا يجتاحني زلزال، هكذا قالت، أنا يجتاحني الآن زلزال وأنا لا شيء، من هذا القبيل، أنا لا شيء، كيف لا شيء، هي شيء موجودة، نعم، قالت أنا لا شيء. ما الذي جعل هذا الكلام يظهر على لسانها؟ حالة من التعظيم والدهشة هيمنت على كيانها كله، فعاشت مع الوجود الحق، وعادت بعد أن عاشت مع الوجود الحق لتنظر أن الكون كله لا شيء، كله لا شيء بمعنى أن الذي يسيره والذي يبث فيه الوجود لحظة فلحظة فلحظة فلحظة هو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فالوجود الحق واحد. نعم، لكن إذا عدنا إلى ميزان الشرع لا نقول أنا لا شيء، لا، أنا شيء، أنا شيء بالله، أنا موجود بالله، أنا وجودي مستمر بالله. فحال السالكين كثيرا ما تفرج مثل هذه الكلمات لأن قلوبهم صغيرة ولأن الحالة التي اجتاحتهم كبيرة، ومن ثم فإنهم يمرون بلحظات عظمة الباري عز وجل تهيمن على قلوبهم فينطقون بمثل هذا الكلام. ما موقفنا نحن؟ هذا مراد ابن عطاء الله، موقفنا أننا مع الشرع نعذرهم، لأن الإنسان السكران يقول كلام من هذا القبيل تعذره، الإنسان المدهوش يقول مثل هذا الكلام تعذره، الإنسان الذي هيمنت عظمة الله على كيانه تعذره، لكن لا تقلده، لا تقف عند كلامه. مثلا أبو يزيد البسطامي مرت به حالي وهو جالس صاح وقال ما في الجبة إلا الله، هكذا قال، لكنه بعد قليل استغفر الله من هذا الكلام، عاد إليه الصحو فعاد إلى موازين الشرع يستمسك به. إذن هو عندما قال ما في الجبة إلا الله كان مأخوذا، كان مدهوشا، كان مأخوذا، ولذلك نكفره معاذ الله، بل نقدره ونجله. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء العاشر من فتاواه، وقد أفرده للتصوف والتربية والسلوك، تحدث عن هذا الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله، وأوضح أن في أولياء الله عز وجل من هيمنت هذه الأحوال على قلوبهم فخرجوا عن قورهم ونطقت ألسنتهم بأمور لا تتفق مع الشرع نعذرهم بها، لأننا نعلم أنهم منضبطون بقواعد الشرع، منضبطون بأوامر الله. والدليل على ذلك حالة صحوهم، ويقول: ومنهم أبو يزيد البسطامي قدس الله روحه. هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكم في الناس من أساءوا إلى ابن تيمية عندما نعتوه بصفات ليست فيه. خيل إلينا أن ابن تيمية من هذا الفريق الذي يسمون اليوم الوهابية أو غيرهم، وكذا. لا لا لا، ابن تيمية إنسان متصوف ذو تمسك بأهداب التصوف المنضبط بضوابط الشرع. نعم. إذن هذا المثل الذي ذكرته لكم من هذا القبيل، عبارات صدرت منهم لفيضان الوجد. من هذا القبيل أيضا ما يذكره ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه لطائف المنن. ابن عطاء الله له كتاب غير الحكم اسمه لطائف المنن، ينقل عن شيخه أبي العباس المرسي، يقول: كان سمنون رجل من الصالحين السالكين، من خيرة عباد الله لكن السالكين، كان دائما يردد هذا الكلام: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. يخاطب الله بهذا الكلام: وليس لي في سواك قصد، خطاب لمن؟ لله. فكيف ما شئت فامتحني، امتحني ستجدني صابرا. هل هذا الكلام مبرر في ميزان الشرع؟ ليس مبررا. أنا عبد، والعبد يرى أنه لا يملك شيء، ليست له قدرة، ليست له طاقة، هو بالله يتحرك، بالله يوفق، يستعين دائما بالله، هو ضعيف. طيب هذا منطق، نقيد ذلك منطق من يتباهى بقوته ويقول الله تعالى: يا رب امتحني كما تشاء فلسوف تجدني صابرا صامدا ثابتا على أمرك، وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني. ابتلي سمنون هذا بمرض، مرض حصر البول، صبر ثم اشتد عليه المرض فصبر، ثم ازداد المرض شدة لم يعد يستطيع أن يصبر. صح عندئذ إلى حاله وتذكر هذا الكلام الذي كان يردده، فندم واستغفر الله، وأخذ يمر على الأطفال في كتاتيبهم يعطيهم الدراهم والحلوى ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب. الحالة الأولى حالة وجد، الحالة الثانية حالة الشرع. نعم. كان أبو العباس المرسي يقول عندما يذكر هذه القصة: يرحم الله سمنونا، كان الأولى به أن يقول: فكيف ما شئت فاعف عني، لا أن يقول: فامتحني. لكن هل نعتب عليه؟ لا أبدا. حالة من الوجد هيمنت عليه فأفرزت هذا الكلام على لسانه، حب. الحب إذا تاج بين الجوانح غاب المنطق، منطق العقل يطوى أمام مشاعر الحب. يريد أن يعبر عن حبه لله، كيف يعبر؟ يعبر بأن يقول: يا رب أنا أحبك، افعل بي ما تشاء ستجدني أحبك. نعم. لكن هذا يصطدم مع موقف العبودية الذي أمر به الشرع. موقف العبودية يقتضيني أن أقول: يا رب ومن أنا حتى تبتليني، أنا عبدك الضعيف، يا رب عافيتك أوسع لي، يا رب لا تبتلني، يا رب إن وكلتني إلى نفسي هلكت، يا رب أنا لا أثق إلا برحمتك. نعم، هذا هو منطق الشرع، أي منطق العبودية لله سبحانه وتعالى. والإنسان كل منا قد يمر بهذه الحالة، يعني الإنسان في لحظة من اللحظات يشعر أنه يحب الله حبا شديدا. طيب كيف يبرهن يعني على حبه لله؟ بأن يقول لربه أنا صابر، افعل بما تشاء أنا صابر. هو لا يعني في تلك اللحظة يستطيع أن يتنبه إلى أنه ضعيف، ينسى ضعفه، مثل السكران بلا تشبيه، مثل السكران تماما. نعم، فيقول هذا الكلام، ولكن الله يطلع عليه، يطلع عليه، يحاسبه على قصده لا على لسانه، فهو لا يؤاخذ، الباري عز وجل لا يؤاخذ. كذلك يروي ابن عطاء الله عن شيخه أبي العباس، وابن أبو العباس يروي عن أبي الحسن الشاذلي، أبو الحسن الشاذلي شيخ أبو العباس المرسي، يعني شيخ شيخ ابن عطاء الله. أبو الحسن الشاذلي زاره واحد من الفقراء، يعني المريدين السالكين، السالكين يعني لا يزالون في أول الطريق، جاء إليه وقد ارتدى ثوبا خشنا من شعر، لا من صوف خشن، لا بل من شعر. نعم، هكذا ارتدى وجلس في مجلسه. كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يتكلم، يعظ، ينصح. لما فرغ أبو الحسن من حديثه أمسك الفقير بثوب أبي الحسن، ثوب ناعم فاخر، قال له: يا سيدي، ما عبد الله بمثل هذا الثوب. يعني أنت تتكلم وتعبد الله عز وجل وتلبس هذا الثوب الفاخر، ما عبد الله بمثل هذا الثوب. فأمسك أبو الحسن الشاذلي ثوب الفقير هذا بيده، وإذا هو عبارة عن ثوب خشن، كله عبارة عن يعني شعر كالمعز وغير ذلك، فقال له: وما عبد الله بمثل هذا الثوب، ثوبي يقول للناس أنا غنيا ولست بحاجة إلى عطاء، وثوبك يقول أنا فقيرا فأعطوني. هنا ما المراد بهذا الكلام؟ هنا حال وشرع. أما الحال فهي تلك التي نطق بها من؟ هذا الزائر الذي قال لأبي الحسن الشاذلي: ما عبد الله بمثل هذا الثوب. يعني هو في حاله يرى أننا ينبغي أن ننفض أيدينا عن الدنيا كلها، وأن لا نتعامل بها، وأن لا نرتدي إلا أخشن الثياب، وأن لا نأكل إلا الخبز اليابس والطعام الرديء ونحو ذلك، حتى نثبت نعم أن الدنيا لا وجود لها في قلوبنا. هذا منطق الحال، الحال التي اجتاحت هذا الإنسان السالك معزول. منطق أبو الحسن الشاذلي منطق ماذا؟ الشرع. باري عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الباري سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعم على من أنعم الله عز وجل عليه. أنعم الله عليك بمال، أنعم الله عليك برغد العيش، إذن ينبغي أن يظهر، أن تظهر نعمة الله عليك أمام أبصار الناس. ما لازم وقد أنعم الله به عليك أن يخبأ في الصناديق وأن تجلس مجلس المتزهدين فيه. إذن أنت خالفت قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، أن لا يكون ذلك ترجمانا لكبرياء تتكبر به على الآخرين وتتباهى بثيابك وبنعمتك وبدارك على الآخرين، لا. وأن لا يزداد الأمر إلى درجة الترف والبذخ كذلك. فينبغي أن يكون قصدك إظهار نعمة الله عز وجل عليك، وهذا لون من ألوان شكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أبو العباس المرسي، عفوا، أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى كان يتعامل مع الشرع، كان منطقه منطق العارفين. نعم، العارف يتعامل مع ما أسدى الله عز وجل إليه. إن جاءته النعمة تعامل معها، إن جاءه الابتلاء تعامل معها. هو كما قال بعض الناس في تعريف العارف، هو الذي لا إرادة له، طويت إرادته في إرادة الله عز وجل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهو لا يقول يا رب أغنني، يا رب أعطني، يا رب افعل، لا يقول يا رب أنا أستقبل كل ما تقضي به علي، لكنني أسألك أن تعينني وأسألك اللطف بي. نعم. فأبو الحسن الشاذلي كان من هذا القبيل، كسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والآخرين، كان يلبس الثياب الفاخرة الحسنة الجميلة التي علمنا الشرع أن نتجمل بها أمام إخواننا. لكن هذا الإنسان الآخر الفقير كان يعني مأخوذ بحاله، كان يقول أنا عبد، كيف أنا عبد الدنيا كلها تلازم حطت قدمي، ما زال يكون هذا الأمر. طيب، ما الثمرة التي ينبغي أن نصل إليها؟ هي أن علينا أن نتأدب مع السالكين من عباد الله الذين أخذوا بأحوالهم، ففاضت كلمات قد لا تتفق مع الشرع من أفواههم، نحترمهم ونقدرهم ونحسن الظن بهم، لكن في الوقت ذاته لا يجوز لنا أن نقتدي بهم بشكل من الأشكال. هذا هو منطق الشرع، وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما أصحاب المكنة العارفون من أمثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الذين كانت طاقتهم أقوى وكانت قلوبهم أوسع، فكانوا يتمتعون بالحب ذاته، وكانت قلوبهم يضطرم فيها الشوق ذاته إلى الله، لكنهم كانوا في الوقت ذاته قادرين على أن يضبطوا أنفسهم بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. رجلان يجلسان في حلقة ذكر، وأحدهما إذا ذكر الله عز وجل فرح وقام وصرخ وقفز، والآخر جالس كأنه الطود الأشم، كأنه الجبل. يا ترى هذا الجالس الذي لا يتحرك أليست مشاعره فيها نفس الحرارة ونفس الاهتياج؟ أكثر، لكن هو من أهل المكنة لا يتحرك. أما الآخر فنحن لا نتهمه ولا نقول إنه خرج من طور الأدب، لأنه ليس بيده، هذا إذا كان صادقا ولم يكن مرائيا محسن الظن. هذا الإنسان أراد أن يضبط نفسه فما استطاع، واليوم يوجد من هذا القبيل كثير. طبعا نحن نستثني الذين يراؤون والذين يتصنعون، هؤلاء لا نتكلم عنهم ونسأل الله لنا ولهم العافية. لكن نعم، وأنا أضرب لكم المثل لوالدي. والدي رحمه الله وجد أكثر من مرة في مجالس ذكر، فكان إذا وجد جلس أو وقف، لكنه إن وقف وقف هكذا بذل ومسكنة وكأنه جماد لا يتحرك. طيب، ولكنه كان يذوب. آخرون من حوله، هذا يقفز وهذا يصرخ وهذا يصيح وهذا ويقع. نعم، الواقع أن حال والدي رحمه الله عز وجل كانت أسمى بكثير، لكن كان هو من أهل التمكين. هؤلاء الآخرون كانوا سالكين جدا، نعم، يهتاج به الحال فيخرج عن طوره. نعم، هذا مثال لهذا الأمر. نحن ينبغي أن نتأدب مع عباد الله الصالحين، إن كانوا من السالكين الذين تفرز ألسنتهم كلمات من هذا القبيل، أو إن كانوا من حال المكنة. ما يجوز أن نسيء الأدب إليهم بشكل من الأشكال، ما يجوز لنا أن نكفرهم، ما يجوز لنا أن نبدعهم. ولكن أيضا ما يجوز لنا أن نركن إلى كلماتهم فنحللها ونبررها ونتبعهم فيها. واليوم أيها الإخوة نحن نعاني من إفراط وتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولو أننا يعني لم نكن نعاني من إفراط وتفريط لما عانينا من مشكلات ردود الفعل في عالمنا الإسلامي أبدا. إما أن تجد أناسا لا يطيب لهم من كتب التصوف إلا تلك التي تتحدث عن الشطحات والكلمات التي تخرج التي تتجاوز ميزان الشرع، يجعلون منها دروسا لهم في مجالسهم يرددونها ويقرؤونها ويتذكرون فيها، مثلا الفتوحات لابن عربي رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، نقول مثل كلمات مثلا كتب لعبد الكريم الجيلي. يا أخي دعك من هذه الكتب، لن تفقهها أولا، ثم إذا مررت على مواقف فيها بعض الشطح الذي يشير إليه ابن عطاء الله ماذا تصنع؟ إما أن تسيء الظن وهذا غير جائز، أو أن تبرر كمان هذا غير جائز. إذا ما الحل؟ الحل أن تعرض، دعك من هذه الكتب واسلم بنفسك من سوء الظن ومن تبرير ما هو ليس مبرر في الشرع. كيف تسلم بنفسك؟ بأن تبتعد عن هذه الكتب وأن لا تقرأها. لا، في الناس من لا يطيب لهم إلا قراءة أمثال هذه الكتب وترداد هذه الشطحات، هذا إفراط. مقابل هذا الإفراط وقع التفريط، يعني ردة الفعل. ردة الفعل عند إخوة لنا ينكرون هذا النهج كله، ينكرون التصوف من أوله إلى آخره، من أليفه إلى يائه، يكفرون، يفسقون، يبدعون إلى آخر ما تعلمون. نحن نعيش اليوم مشكلة ردود الفعل، هذا التطرف يولد هذا الإفراط، وهذا الإفراط يولد ذلك التفريط. والنهج الذي يأمرنا به الشرع والذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله دائما هو الوسطية. ما هي الوسطية؟ إذا سمعنا كلمات خارجة عن ميزان الشرع كتلك الكلمات التي كان في بعض الأحيان تخرج من فم أبي يزيد البسطامي أو فلان أو فلان أو فلان، نعم نعلم كما يقول ابن عطاء الله أنها حال انتابته لفرط الوجد الذي هيمن على قلبه، فغابت عنه الوعي الذي كان منضبطا بميزان الشرع فنطق بهذا الكلام. والدليل على ذلك أنه في حالة صحوه لم يكن يقول شيئا من هذا الكلام أبدا بشكل من الأشكال. نعم، كان أحد هؤلاء الصالحين من أصحاب هذه القلوب إذا احتاج به الوجد ماذا يصنع؟ يمسك هذا الفحم فيخط على الجدران أبيات يشفي بها غليل وجده، أبيات يناجي بها الله يشفي بها غليل وجده، لكن أبيات منبثقة من حال. فإذا هدأت حاله عاد فمحى هذه الأبيات من الجدران، يمحوها. وقع في هذه الحال ينفجر إذا لم يعبر، نعم يعود فيكتبها، ثم إذا صحى مرة أخرى يمزق أو يمحو إذا كان على الجدران. هذا هو النهج السليم. نعم، نحن نتمسك بميزان الشرع، ومن موازين الشرع أن نعذر هؤلاء الناس وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم شفعاء لنا يوم القيامة. نعم، لكن إذا أردنا أن نتبع أصحاب المكنة ولا نتبع هؤلاء السالكين، بل هؤلاء السالكون أنفسهم في حالة صعوهم كانوا يحذرون. نعم، أقول الآن هذه الفتاة الفرنسية في ساعة واحدة انتقلت من حال إلى حال وانتابها هذا الوضع، قالت أنا لا شيء، أنا لا شيء. كيف أنت لا شيء؟ أنت شيء. نعم، لكن الحال هو الذي أنطقها بهذا الأمر. وكل منكم يتعرض لهذا الحال، أي واحد إذا هاجت بين جوانحه محبة الله سبحانه وتعالى وهيمنت على كيانه يغيب عن ذاته. محبة الله ما هو شيء قليل أبدا أبدا أبدا. إذا تأملت في إبداع الله، تأملت في جمال المخلوقات، تأملت في هذه المخلوقات الكونية، في الحدائق والجنان والرياحين، وتأملت ومليا تغيب عن ذاتك، وربما نطقت بكلمات الشرع لا يبيح لك النطق بها، لكنه الحال ضعف الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع أصفيائه، وأن يقدرنا على التمسك بأهداب الشرع، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه على ما يرضيك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. يا مولانا يا ربنا، نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا. مولانا وقفنا ببابك أذلاء فقراء مساكين بائسين، وارتمينا في ساحات لطفك، والتصقنا بأعتاب جودك وكرمك. فيا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل حرف من كتابك الذي أنزلته على نبيك المرسل، نسألك بكل كلمة في كتابك، نسألك بأسرار كتابك العلوية يا رب العالمين، نسألك بكل ما أقسمت به في محكم تبيانك، أن تمتعنا وأهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا مولانا متعنا وأهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا مولانا متعنا وأهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا رب العالمين، رب اشرح لنا صدورنا، أذهب غم نفوسنا، أبدل عسرنا يسرا، دبر أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء عن عباده، اكشف السوء عنا، استجب دعاءنا، فنحن عبادك المضطرون اللائذون ببابك الملتصقون بأعتابك. مولاي يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله لنا إلا هو، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، إن قبلتنا أو لم تقبلنا، فلن نتحول عن بابك قط، سنظل ملتصقين ببابك، سنظل مترامين على أعتابك. وهل لنا مولى سواك؟ هل لنا رب سواك يا رب العالمين؟ يا مولانا يا ربنا، نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بغناك عن عبادك يا رب العالمين، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد، يا من لا يغلق باب كرمه دون عباده الكافرين الجاحدين، باب توبتك مفتوح دائما يا رب العالمين. ونحن عبادك المؤمنون بك الموحدون لك المحبون لك يا رب العالمين، نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا رب هذه الأكف مبسوطة إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك. الساعة يا ذا الجلال والإكرام، العجل العجل يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا، مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكانى، بدموع اليتامى، نسألك بهؤلاء المظلومين الذين ترتفع أدعيتهم إليك على السحاب، يا رب العالمين نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. مولانا يا من يغار على دينه نسألك مزيدا من الغيرة على كتابك، مزيدا من الغيرة على دينك، مزيدا من الغيرة على عبادك الذين لا يزالون على العهد، الذين يضحون بأرواحهم في سبيل مرضاتك يا رب العالمين. نسألك يا رب العالمين بحبك لهم وبحبهم لك أن تطهر أرض الإسلام من دنس الطغاة يا رب العالمين. طهر اللهم أرض الإسلام أينما كانت، طهر اللهم أرض الإسلام من دنس الطغاة أينما كانوا. يا صريخ المستصرخين، يا صريخ المستصرخين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على هؤلاء الطغاة جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم انصر قادة المسلمين ووجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، وأودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا رب ألهمهم أن يصطلحوا ويعودوا إلى صراطك، ألهمهم يا رب العالمين عودا حميدا إلى دينك، إنك تعلم أنهم شردوا عن صراطك واعتزوا بغير دينك واعتزوا بشيء آخر غير عبوديتهم لك يا رب العالمين. أصلحهم، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، وحد كلمتهم ووحد كلمة عبادك المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.